لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وعلم ولا فاصفح عنهم وقل سلام.